جلست وهران إديسيون سان هاوي تقدم نصره الودان عبكي لقانا حتى من الفراق قدم عف العين هي راحت وانا هجرت قدانا يتم الحروب اللي عشناها سنين يا بابا وحوح